بتروح بلدي اهني بيها عيني واغني فيها بلدي يا عزيز عيني. انا بتروح بلدي اهني بيها عيني واغني فيها بلدي بلدي يا بلدي. وانا بتروح بلدي ومليش غيرك حبيب ما تروحش من ايديا لو ليا معك نصيب يا حبيبي ونور عينيا. ومليش غيرك حبيب ما تروحش من ايديا لو ليا معك نصيب وكنت